بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا نتكلم عن المرأة التي ترى طيلة شهرها دما، فما حكمها إذا كانت مبتدأة؟ قلنا في الحالة الأولى إذا كانت تميز بين الدم، بين القوي وبين الضعيف، فالقوي حيض والضعيف استحاضة، بشرط ألا ينقص ذلك، يعني ألا يزيد القوي على 15 يوما، وأيضا لا ينقص الضعيف عن 15 يوما. الحالة الثانية وهي التي وصلنا إليها، وإن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة، أي لا تفرق بين قوته وبين ضعفه، أو فقدت شرط تمييز من شروطه السابقة، فحيضها يوم وليلة وطهرها 29. لأننا عندما نقول إنها اندرج عليها الدم في طيلة الشهر، فالمتحقق من ذلك قطعا أن يوما واحدا مع ليلته هو هذا اليوم الواحد مع الليلة هو يوم الحيض فقط، والباقي 29 يوما هو دم استحاضة، وهذا الدم الاستحاضة نحكم عليه بأنه طهر. لذلك قال فحيضها يوم وليلة وطهرها 29 بقية الشهر. وإن كانت معتادة غير مميزة بأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهما قدرا ووقتا، فترد إليهما أو فترد إليهما قدرا ووقتا، وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة. هذه المرأة اعتادت شيئا معينا من النظام لها في دورتها، وبعد ذلك انسحب الدم عليها طيلة الشهر، فماذا تفعل وهي لا تستطيع التمييز؟ فإننا نردها في أي الأيام السابقة كان حيضها، وفي أي الأيام السابقة كان طهرها، فإننا نعد أيام الحيض من الشهر مثلا كأن كانت تحيض من أول الشهر إلى اليوم السابع مثلا، فهذا حيض، ومن بعده إلى آخر الشهر فهذا طهر، فنعود إلى ذلك، يعني طهر هو استحاضة، فنحكم عليه بالطهر من حيث وجوب الصلاة ومن حيث الصوم ومن حيث كل الأحكام التي تتعلق بالطهر. وإن كانت معتادة غير مميزة بأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهما، أي تعلم الحيض وتعلم الطهر قدرا ووقتا، فترد إليهما أو فترد إليهما قدرا ووقتا، وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة. أيضا ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة مخالفة. هذه المرأة التي تعتاد شيئا تميز وتفرق ما بين طهرها، ما بين حيضها وما بين استحاضتها، يحكم لهذه المعتادة التي تميز شيئا معينا من دورتها بتمييز لا يحكم بعادة مخالفة له، ولم يتخلل بينهما طهر، لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره. عندما تستطيع المرأة أن تميز ما بين حيضها وما بين استحاضتها تميز، وهذا التمييز لا يكون إلا بصفة كما مر معنا، إما أن تكون هذه الصفة قوة وضعف، وإما أن تكون يعني هذه الصفة بصفة معينة هي تعرفها من نفسها، ف فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا وهي غير مميزة فكحائض في أحكامها السابقة لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض لا في طلاق وعبادة. هذه المرأة انسحب عليها كل الشهر على حالة واحدة ونسيت العادة ولا تعرف القدر ولا تعرف الوقت ولا تعرف التمييز، لا تعرف القوة ولا تعرف الضعف، لا تعرف التمييز لا بالرائحة ولا بالقوة ولا بالوقت ولا بالعادة، فإننا نحكم عليها كحائض في كل الأحكام السابقة في كل زمن يمر عليها الحيض لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية. بالنسبة للأحكام هي أولا نحكم عليها بأنها حائض، ولكن المرأة يمر عليها أشياء، من جملة هذه الأشياء أنها مثلا لو طلقت هذه المرأة فهذه المرأة لا بد أن تمر عليها ثلاثة حيضات. هذه الثلاث حيضات، هذه الحيضات الثلاث لا بد أن تضبطها، وكذلك العبادة. العبادة نحن نعرف أنه لا بد أن يمر في كل شهر حيض وطهر، ففي الحيض تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، وفي الطهر تصوم وتصلي. هذه العبادات تفتقر لنية، فماذا تفعل هذه المرأة؟ قال لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية لصلاة، وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم، وتصوم رمضان باحتمال أن تكون طاهرة ثم شهرا كاملا. لو مر عليها شهر رمضان في هذه العبادة ماذا عليها أن تفعل؟ هي لا تعرف الحيض ولا تعرف الطهرة، وينسحب عليها الدم طيلة الشهر، فما الحكم في ذلك؟ نحن نقول من باب الاحتياط هنا تصوم رمضان شهرا كاملا، هذا الشهر الكامل لاحتمال أن كل يوم تمر فيه تكون فيه غير حائض، ولذلك تكون فيه هذه المرأة غير حائض ولذلك تصوم. طيب ماذا يثبت من هذا الصيام إذا صامت الشهر من أوله إلى آخره؟ نحن قلنا في القاعدة إن أقل الطهر هو أكثر الحيض، أقل الطهر أكثر الحيض. متى، ما معنى أكثر الحيض؟ أكثر الحيض يمر عليها في هذا الشهر 15 يوما، وأقل الطهر يمر عليها 15 يوما. إذن لما صامت الشهر من أوله إلى آخره في الواقع ثبت لها نصف الشهر. عندما ثبت لها نصف الشهر معنى ذلك أنها صامت 15 يوما، لأن احتمال أن يكون ذلك الوقت الذي صامت فيه من الشهر كله طهرا، فصح لها 15 يوما. لكن هل يمكن أن يكون أحد هذه الأيام 15 كان الطهر من نصفه، من الظهر، من العصر، من المغرب، والمرأة تحتاج أن يكون طيلة يومها طاهرة، أن تكون طاهرة في كل يومها لا أن تكون حائضا؟ ننقص هذه 15 يوما يوما، فماذا يثبت من الشهر الذي صامته من أوله إلى آخره؟ يثبت من هذا الشهر كله 14 يوم. إذن المرأة التي لا تستطيع أن تميز شيئا من شهرها وتفتقر إلى عبادة كصوم، وهذا الصوم يحتاج إلى نية ويحتاج إلى طهر أيضا، فإننا نقول لها تصوم الشهر من أوله إلى آخره، يثبت من هذا الشهر نصفه، وبعد ذلك يمر عليها يوم يحتمل أن يكون هذا اليوم أن الطهر قد يكون من وسطه، فما الحكم في ذلك؟ نقول ننقص من ذلك يوما، فيثبت من هذا الشهر فقط 14 يوما. لذلك قال وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم، وتصوم رمضان لاحتمال أن تكون طاهرة ثم شهرا كاملا، فيحصل لها من كل شهر 14 يوما، صامت هذا الشهر وقضت بعد ذلك شهرا كاملا. في الشهر الذي صامته ماذا ثبت من صيامها؟ 14 يوما. في الشهر الثاني ماذا ثبت؟ مثله أيضا 14 يوما. ماذا بقي عليها؟ بقي عليها يوما. كيف تستطيع أن تصوم هذين اليومين؟ هذه المرأة طبعا إذا كان عليها يوما، في كل يوم تريد أن تصوم هذا اليوم يحتمل أن يكون طهرا ويحتمل أن يكون حيضا، فإننا نقول لها عليها أن تصوم 18 يوما. من أجل هذين اليومين تصوم 18 يوما، لأنها يحتمل مثلا إما أن يكون اليومين في ابتداء ذلك الصيام طهر، واحتمال في آخره، واحتمال يعني لابد أن ننظر إلى أنه سيمر عليها 15 يوما في داخلها يكون من هذا الصيام حيض. صحيح؟ نحن لا نعرف كل يوم، لكن احتمال من 18 يوم كم يوم يكون حيض؟ 15 يوم، بقي 3 أيام. يوم فعلناه كما فعلنا فيه، ربما تكون هي قد انقطع حيضها في وسط النهار مثلا، فإنه لا يحسب، بقي يومان، وبذلك تصوم. كل امرأة ينسحب عليها الدم ولا تستطيع أن تميز تصوم شهرها، فيحسب من هذا الشهر 14 يوما، ثم تصوم شهرا آخر فيحسب 14 يوما، ثم تصوم 18 يوما من أجل اليومين، وبذلك تتم صوم رمضان الذي عليها 30 يوما. في البارحة سألني أحدهم قال ألا ينبغي أن نراجع طبيبا مثلا من أجل هذه المسألة؟ هذه مسألة أخرى، مراجعة الطبيب والتطبب وضبط الأشياء التي ربما تكون خارجة عن قدرة الإنسان واستعمال الدواء، هذا من الأشياء التي يدعو إليها الإسلام، ويجب على الإنسان أن يعالج نفسه. وهذه المرأة لو استطاعت أن تضبط عبر طبيبة معينة دورتها بتناول بعض العقاقير فإنها تعود كالمرأة العادية. ولكن ماذا نقول في هذه الفترة التي لا تنضبط لا مع الطبيب ولا مع نفسها؟ فكيف تتصرف في صيامها وكيف تتصرف في صلاتها؟ إذا لا بد أن نعرف الحكم، ومسألة الطبيب هذه مسألة أخرى، وعندنا هذه الأحكام وضعية. ما دامت ترى الدم فشكلها شكل الحائض، متى نحكم عليها أنها حائض ومتى نحكم عليها أنها مستحاضة؟ هذا الأمر الذي نفكر فيه ويجب علينا أن نعلمه. أعيد هذه العبارة، وتصوم رمضان لاحتمال أن تكون طاهرة ثم شهرا كاملا، فيحصل لها من كل شهر 14 يوما، فيبقى عليها يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا، فإن اعتادته لم يبق عليها شيء. يعني لو انقطع دمها ليلا في عادتها معنى ذلك ثبت عليها 15 يوم من الأول و15 يوم من الثاني لانقطاع الدم، يعني هذا اليوم الذي أخذناه زيادة لاحتمال أن يكون الانقطاع في النهار، عند ذلك لا نقطع هذا اليوم ويبقى من كل شهر 15 يوما. وإذا بقي عليها يعني احتمال أن يبقى عليها يومان، وأن هذه المرأة ماذا يحدث لها؟ ربما ينقطع حيضها في النهار فتصوم لهما من 18 يوما. كيف تصوم من 18 يوما؟ إما أن تصوم 3 أيام من أولها و3 أيام من آخرها، فيحصلان إذا صامت 3 أيام من أولها، طبعا في كل وقت لا بد أن تكون المرأة إما حائض وإما مستحاضة في هذا الأمر. يوم الاستحاضة يصح صومها، ويوم الحيض لا يصح صومها، ف18 يوما. إذا صامت 3 أيام، في هذه الأيام الثلاثة إما أن تكون هذه الأيام الثلاثة من أيام الاستحاضة فتصح يصح صومها، وإذا كانت هذه الأيام من أيام الحيض، متى ينتهي الحيض؟ بعد 15 يوم. عند ذلك تتحقق أن أيام الحيض قد انتهت وبدأت أيام الاستحاضة، فتصوم 3 من أوله، من أول هذه 18 يوما، و3 من آخرها. عند ذلك تعلم إما أن يكون الأول 15 يوما هو حيض فيصح الأمر الثاني، وإما أن يكون الأمر الأول هو استحاضة وما بقي فهو حيض فيصح الأمر الأول منها، واليوم الذي يكون الثالث بعد اليومين هو اليوم الذي نشك فيه هل كان ابتداء الحيض أو الاستحاضة فيه، قد يكون في وسط النهار فيصام ذلك اليوم احتياطا. إذن تصوم من 18 يوما، لا تصوم الكل، ماذا تصوم؟ 3 من أولها و3 من آخرها، فيحصل لها يومان، وحصل لها من كل شهر سابق 14 يوما، عند ذلك صح صومها. فيحصلان فإن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس فلليقين من حيض وطهر حكمه. يعني هي لو ذكرت الوقت، ذكرت وقت الحيض وذكرت وقت الطهر، نعم أي شيء ذكرته فلليقين، هي عندما تعلم أنها كانت تحيض في وقت معين، تحيض في أول الشهر، ماذا نعطي لهذا الشهر من أوله؟ نعطيه يقينا أن هذه المرأة حيضتها تبدأ في أول الشهر، وكذلك نعطي الطهر حكمه أنه في الوقت الذي ينتهي فيه الحيض ويبدأ فيه الطهر. فقال فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في الزمن المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما فيما مر. والأظهر أن دم الحامل حيض، هذا شيء آخر. هل تحيض الحامل؟ غالبا الحامل لا تحيض، غالبا الحامل لا تحيض. فإن كانت هذه المرأة رأت الدم على صفة دم الحيض، فما الحكم في ذلك؟ نقول إن هذا الدم حيض. وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية السابقة والأخبار، وإن ولدت متصلا بآخره، يعني كانت حيضتها في أثناء حملها واستمرت هذه الحيضة يعني الأيام الأخيرة حتى اتصلت بالولادة ولم يتخلل فترة نقاء ما بين الحيض وما بين الولادة، هذا شيء ممكن أن تحيض الحامل. ويوجد رأي لغير الشافعية من الفقهاء أن دم أن الحامل في هذا الوقت لا تحيض، والدم الذي تراه هو دم استحاض. إذا عرفنا هذا فينبغي علينا أن نعرف أن النقاء ما بين دماء أقل الحيض ما هو؟ قال والنقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض، تبعا لها بشروط. المرأة التي مثلا تحيض 8 أيام 7 أيام 6 أيام، أيا كان هذا الحيض، فإننا نجد أن هذه المرأة ينزل منها الدم في ساعة معينة من النهار وينقطع عنها الدم في ساعة معينة من النهار. ما هو حكم هذا الانقطاع؟ هل يحسب فقط وقت النزول حيض أم وقت البداية من الحيض إلى الانتهاء، سواء نزل الدم أو لم ينزل الدم، كل هذه الأوقات تسمى حيضان؟ يعني ابتدأت في الساعة السابعة من اليوم الأول من الشهر ابتدأ حيضها. من السابعة إلى العاشرة كانت ترى الدم، من العاشرة إلى الخامسة مساء لم ترى دما. ما حكم هذه الفترة؟ هذه تسمى فترة نقاء ضمن الحيض. ما حكمها؟ حكمها حيض، حكمها حيض، وإن كانت لم ترى فيها الدم، لأننا هذه الفترة كلها من بداية الحيض وإلى نهايته يسمى حيضا، بشرط أن تكون مجموع الدماء على الأقل التي تنزل في الدم عبارة عن 24 ساعة. فلو رأت فقط 24 ساعة خلال 7 أيام، ما معنى ذلك؟ 6 أيام متقطعة كانت نقاء. ما حكم هذه 6 أيام التي كانت متقطعة وفيها النقاء؟ نقول هذا حيض. نعود إلى العبارة فنفهم. والنقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبع لها بشروط. ما هي الشروط هذا النقاء؟ قال وهي ألا يجاوز ذلك 15 يوما، يعني رأت دما وبعد ذلك رأت نقاء وهذا النقاء جاوز 15 يوما، ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض، يعني الحيض كان كما قلت 24 يوما، 24 ساعة كحد أدنى، وأن يكون النقاء محتوشا ما بين دمي حيض. ما معنى هذا؟ الحيض عندنا في تعريف الفقهاء ينبغي أن يكون بين دمين، الدم الذي السابق يسمى حيض والدم اللاحق يسمى حيض، والفترة التي يمكن أن تكون ما بين الدمين ما هي؟ أقل التقادير 15 يوما. عند ذلك يكون ما هو هذا الوقت؟ يسمى بأقل الطهر. أقل الطهر عند ذلك نحكم على هذه الفترة التي دخلت ما بين الدماء وكانت 15 يوما فأكثر، ماذا نحكم عليها؟ بأنها طهر، ولا نحكم عليها بأنها حيض. لكن في فترة الحيض فقط كانت ترى دما وترى طهرا، ترى دما وترى طهرا، هذا الطهر القليل، يعني لا نسميه طهرا، نسميه انقطاع دم، نسميه نقاء. ما حكمه؟ حكمه حيض، بشروط ألا يجاوز ذلك 15 يوم، يعني ساعة ساعتين نصف نهار هذا يسمى حيض، لما لو امتد إلى 15 يوما يسمى طهرا. ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض، وأن يكون النقاء محتوشا، يعني موجودا متداخلا ما بين الدم الأول والدم الثاني. بعد ذلك قال فإن كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض، وهذا يسمى قول السحب. عندنا قولان الآن، نأخذ ما معنى قول السحب. يعني عندما ابتدأت المرأة بحيضتها ورأت دما وبعد ذلك نفترض رأت يوما كاملا دما، ثم رأت يوما كاملا طهرا، ثم رأت يوما كاملا حيضا، ثم رأت يوما كاملا طهرا، ثم رأت يوما آخر حيضا، هذه الأيام كلها ماذا تحسب؟ تحسب الأيام سحب. ما معنى سحب؟ سحبنا حكم الحيض من بدايته إلى نهايته شريطة ألا يتجاوز 15 يوما، وهو أكثر الحيض. فإن كانت ترى وقتا دما ووقت النقاء واجتمعت هذه الشروط، يعني لم يجاوز النقاء 15 يوما ولم يجاوز النقاء 15 يوما ما بين الحيضين، فيسحب ويعتبر ذلك من خلال الحيض. يعني الحيض أكثره مختلطا مع الطهر، أكثر شيء ماذا؟ إلى أي وقت نسحبه؟ 15 يوما فقط. فإن كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء، واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض، طبعا ما لم يتجاوز 15 يوما، وهذا يسمى قول السحب. وقيل إن النقاء طهر، لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر، وهذا يسمى قول اللقط. هذا الأمر يضطر إليه بعض الفقهاء في الحكم بحالة معينة من حالات عبادتنا. مثلا امرأة جاءتها حيضتها وهي في بيت الله الحرام، وبقي عليها طواف الإفاضة، وجماعتها يريدون السفر ولا تستطيع البقاء في مكة من أجل أن تقوم بطواف الإفاضة، وهيأ كل جماعتها الرحيل من مكة المكرمة إلى بلادهم، فما الحكم لهذه المرأة؟ هل تترك؟ لو تركت طواف الإفاضة فإننا نقول صح حجها كله غير صحيح. فنأخذ بهذا القول، نسأل هذه المرأة، هل ترى هذه المرأة وقتا في أثناء دورتها لا ترى فيه الدم؟ تقول نعم، مثلا هي تأتي الدماء إليها مثلا صباحا، وعند الظهر ينقطع إلى العصر مثلا، هكذا بالنسبة لعادتها. نسألها كيف يكون ذلك الأمر؟ فهي تدعي أنها يمر عليها فترة بسيطة من الزمن لا ترى فيها دما. إذا قلنا بقول اللقط، ما معنى اللقط؟ كأننا نلتقط الطهارة من خلال الحيض، هذا يسمى قول اللقط. تذهب فتغتسل يعني من حيضتها، وتهجم إلى الطواف فتطوف بسرعة، وبعد ذلك تخرج من بيت الله الحرام، فيتكون بذلك قد أدت الطهر في وقت، قد أدت الطواف في وقت اللقط من حيضتها، وعند ذلك يصح طوافها ويتم حجها وترحل إلى بلدتها. هذا القول على هذه المسألة نضطر إليه. الحمد لله، يعني اليوم نحن وصلنا إلى مرحلة نتعلم هذه الأحكام، ولكن يوجد اليوم من العقاقير الطبية ومن الحبوب ما لو أخذته المرأة خلال فترة معينة تنتظم دورتها، وبعد ذلك ينتظم أمرها، ولا تحتاج أن تصوم مثلا عبارة عن شهرين من أجل 28 يوما، وتصوم أيضا 6 أيام من 18 يوما من أجل يومين. هذا الأمر اليوم لا تحتاجه المرأة، من الممكن أن ينضبط ذلك، وتستطيع أن تفعل الأمر بعد مراجعة مثلا طبيبة توجهها إلى ذلك. ولكن الأمر إذا استعملت الدواء ومع ذلك لم تصل إلى نتيجة، فهذه هي الطريقة الشرعية فيما يجب عليها من صيام وصلاة. هذه لا نقول إذا وجد اللقط تستطيع، إذا لابد أن تنتظر أبدا. يعني إذا استمر معها الدم في حيضتها، فهل يصح هذا السؤال الذي يسأله أخونا؟ إذا استمر معها الدم ولا ترى وقتا فيه لقط يعني من الطهارة، يعني في كل لحظة كانت ترى دما، لابد أن تنتظر من أجل أن تتمم حجها، ويتخلف معها بعض محارمها من أجل أن يتم ذلك الأمر. ما قلنا إن من عرفت لنفسها عادة قدرا ووقتا فإنها ترد إلى عادتها. كل امرأة عرفت ثم تغيرت في وقت معين فعرفت لنفسها عادة قدرا ووقتا فإنها تعود إلى عادتها.